إنما افتتحوا الدعوة إلى الله عز وجل بمخاطبة أقوامهم بهذه الكلمة العظيمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا النفي والإثبات هو دين المرسلين، فكل الرسل إنما جاءوا بالنفي والإثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. فالكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده، فلا بد من النفي والإثبات معه. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد، فبعث الله محمدا يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، أي بربوبية السماوات والأرض. والأحجار لم تعبد لذاتها، وإنما كانت تماثيل لبعض الصالحين ومذكرات بهم أو منسوبة إليهم، كأحد أعمدة الرخام في المسجد المنسوب للحسين بمصر يتمسح به المشركون للبركة والاستشفاء، لأنه منسوب إلى أحمد البدوي، فهو يعرف عند عابديه بعمود السيد. وككل الرجوم والأحجار التي أقيمت على القبور يتمسح بها المشركون ويتبركون بها ويطوفون حولها ويعكفون عندها ويقيمون لها الشعائر في الموالد وغيرها، كما يعظم المؤمنون بيت الله المحرم وشعائره وحرماته. وهذا التعليق في هذا الموضع على تطهير الاعتقاد من كلام العلامة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله رحمة واسعة. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: وهي في الأصل، يعني تلك الحجارة، كانت صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار، ومنهم من كان يعبد المسيح، ومنهم من كان يعبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد. قال تعالى في بيان حال الناس أول الأمر: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. فإن آدم عليه السلام لما مات بقي أولاده 10 قرون بعده على دين أبيهم، دين الإسلام العظيم، ثم كفروا بعد ذلك، وسبب كفرهم الغلو في حب الصالحين، كما ذكر الله تعالى في قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وذلك أن هؤلاء 5 قوم صالحون كانوا يأمرونهم وينهونهم، فماتوا في شهر، فخاف أصحابهم من نقص الدين بعدهم، فصوروا صورة كل رجل في مجلسه لأجل التذكرة بأقوالهم وأعمالهم إذا رأوا صورهم ولم يعبدوهم. ثم حدث قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم من قبلهم ولم يعبدوهم. ثم طال الزمن ومات أهل العلم، فلما خلت الأرض من العلماء ألقى الشيطان في قلوب الجهال أن أولئك الصالحين ما صوروا صور مشايخهم إلا ليستشفعوا بهم إلى الله فعبدوهم. فلما فعلوا ذلك أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام ليردهم إلى دين آدم وذريته الذين مضوا قبل التبديل، فكان من أمرهم ما خص الله تعالى في كتابه. أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحميرة لآل ذي الكلاع. أسماء ددال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. فهذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وجعل تلك الأصنام التي كانت لقوم نوح لقبائل العرب صنما صنما كما مر في حديث البخاري. وقد مر أن فيه انقطاعا، لأن عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس لقائل أن يقول ذلك وأن يقرره على حسب قواعد أهل العلم، وأما أن يقول ولا تأخذنك هيبة الصحيح، بمعنى أنه ضعف هذا الحديث وإن كان عند البخاري في الصحيح، وإنما حمل الناس على إثبات صحته مع بيان ضعفه هيبة الصحيح، فهذا غير مقبول. وهذا كالتشكيك في صحيح البخاري، وهو يشكك تبعا في سائر كتب السنة. قال: فسبب العبادة إذن الغلو في هؤلاء الصالحين، غلوا فيهم حتى العبادة، وغلوا فيهم حتى عبدوهم. وفي حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد يقول فيما رواه عمر رضي الله عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري مختصرا ومطولا، وروى مسلم في صحيحه أصله وليس فيه جملة لا تطروني. ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل أولئك المشركين من غير تفريق، يعني لم يفرق بين الذين يعبدون الحجر والذين يعبدون الملائكة، لم يفرق بين الذين يعبدون الأشجار والذين يعبدون الأنبياء والصالحين، وإنما قاتلهم أجمعين ولم يفرق بينهم، بل قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفتنة الشرك، أي حتى لا يوجد شرك، وهذا عام، أي شرك، سواء الشرك في الأولياء والصالحين أو بالأحجار أو بالأشجار أو بالشمس أو بالقمر أو بالبقر أو بما عبد الناس من دون الله جل وعلا. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى: وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. علق الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار على قوله: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، بقوله: فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كثيرا، من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل. والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب الإمام أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك، ومن وقع في ذلك فقد وقع في أمر حرمه الله عز وجل من رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا، القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعل ذلك. نقل هذا الكلام من كلام الشوكاني رحمه الله المعلقان على طبعة الرسالة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. كذا ذكر. والكلام كما مر منقول عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فها هنا قوله ولكن كره أن يتخذ مسجدا، هذه لم ترد بهذا اللفظ في شيء من المصادر التي خرجت هذا الحديث، والحديث في الصحيحين وغيرهما، ولكن ليس في هذه الدواوين من كتب السنة، ولكن كره أن يتخذ مسجدا، وإنما وردت بلفظ غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا، وبلفظ غير أن خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا، وبلفظ غير أنه خشي بالضم لا غير، وبلفظ ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولفظ رواية عائشة وابن عباس رضي الله عنهم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وتأمل في قول راوي الحديث وهو جندب بن عبد الله البجلي قبل أن يموت بخمس، فهذا من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن تأخره مع الإتيان به على هذا النحو من الصياغة في هذا الحديث يدل على عظم هذا الأمر وعلى خطورة الوقوع في هذا المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله الله تعالى حاميا لجناب التوحيد، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خدشا لسواد حدقة عين التوحيد بأي قدا ولا بأي أذى يكون في أي موطن من المواطن، لا في السلم ولا في الحرب، لا في الحل ولا في الترحال. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد في كل مكان وفي كل مجال، فإنهم لما كانوا في سيرهم إلى لقاء هوازن بحنين، فهم في سير في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فقال بعض من كان حديث عهد بكفر لما مروا بسدرة عظيمة يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فلم يشفع لهم أنهم كانوا حديث عهد بكفر، ولم يشفع لهم أنهم كانوا سائرين للجهاد في سبيل الله جل وعلا، فلم يؤخر البيان عن وقته وحاشاه صلى الله وسلم وبارك عليه، وإنما أتى بهذا الزجر الشديد وأتى بهذا التشبيه الأكيد لكي يدلهم على عظم الشرك وخطورته، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم هذه الكلمة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وأيضا قال للذي قال بين يديه ما شاء الله وشاء محمد قال أجعلتني لله ندا، ولم يقبل هذا الحرف، وصحح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصياغة وقال إن من كان لابد قائلا فليقل ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن الواو تفيد العطف مع الاقتران، وأما ثم فإنها تفيد العطف مع التراخي، ما شاء الله ثم شاء فلان، أما ما شاء الله وشاء فلان قال أجعلتني لله ندا، فجعل هذا الحرف آتيا بالتنديد، وهو أمر كبير وعظيم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فأتى بالتصريح بلفظ النهي، وأتى أيضا بصيغة النهي: لا تتخذوا القبور مساجد، ثم قال: فإني أنهاكم عن ذلك. فوضح الأمر توضيحا لا لبس فيه ولا غموض معه، فصلى الله وسلم وبارك عليه. قال شيخ الإسلام فيما نقل عنه رحمه الله تعالى: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إلى هنا انتهى النقل عن الأصبهانية في شرحها لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والذي ذكره رحمه الله تعالى في بيان شرك المشركين هو الذي جعله العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاعدة أولى من القواعد الأربع. قال: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قوله تعالى كما في شرح القواعد الأربع: فسيقولون الله، يعني الذي يفعل هذه الأمور هو الله وحده، وهم مقرون بذلك لأن الله هو الذي يرزقهم من السماء والأرض، وهو الذي يملك السمع والأبصار، وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو الذي يدبر الأمر، يفعل هذا كله. وقوله تعالى: فقل أفلا تتقون، يعني أتقولون ذلك وتقرون بوحدانية الله جل وعلا في ربوبيته ولا تخلصون العبادة له وحده وتشركون به؟ فأقام عليهم الحجة من إقرارهم. فليس التوحيد الإقرار لله بالخلق والملك والتدبير مع صرف العبادة لغيره، ليس هذا بتوحيد يدخل الجنة وينجي من النار. هؤلاء المشركون أقروا بتوحيد الربوبية وهو إفراده سبحانه بالخلق والملك والتدبير، ومع ذلك عبدوا غيره فكانوا مشركين، ولم يدخلهم إقرارهم ذلك في الإسلام ولم يخرجهم من الكفر. فهذه القاعدة تبين حال المؤمنين وحال المشركين. وكثير من أهل زماننا وقبله يعتقدون أن الشرك هو أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله، هذا هو الشرك عند كثير من أهل زماننا وقبله، يقصرون الشرك على ذلك، مع أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله تعالى هو الخالق المدبر كما في هذه الآيات العظيمة، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي وما يؤمن أكثرهم بالله إيمان الربوبية إلا وهم مشركون به في عبادته، فهذا معنى الآية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما يؤمن أكثرهم بالله إيمان الربوبية إلا وهم مشركون به في عبادته، فيؤمنون بأن الله هو الخالق وهو المالك وهو الذي يدبر الأمر، ويصرفون العبادة لغيره جل وعلا. التوحيد طريق النجاة، فإن من لقي الله موحدا نجا وأفلح. الشرك طريق الهلاك، فمن لقي الله مشركا فقد خاب وخسر. الشرك نجاسة، إذا دخل العبادة أفسدها وأحبط ثوابها، فيجب على المسلم أن يحفظ نفسه من التلوث بالشرك، إذ هو نجاسة. الذي يقر بوجود الله وأنه خالق العالم وأنه هو الذي يدبر أمور الناس ويصرف شؤون الكون، إقراره صحيح، ولكن لا يكون بهذا الإقرار مسلما حتى يؤمن بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وحتى يعبد الله وحده لا شريك له. المتكلمون عرفوا الإله وعرفوه بأنه القادر على الاختراع، فالمتكلمون يعرفون الإله بأنه هو القادر على الاختراع، وهذا يرجع إلى توحيد الربوبية، هذا الذي قرروه فشاع وذاع وصار مقررا في معاهد العلم وفي مدارسه وتربت عليه الأجيال. هذا الذي قرره المتكلمون أعظم غلط على دين الإسلام، لأنه ترسخ أن الذي يقر بأن الله هو الخالق ولو صرف العبادة لغير الله أنه مؤمن موحد، ما دام قد أقر بأن الله هو الخالق، وإن فعل في العبادة ما فعل صرفا للعبادة عن الله جل وعلا. كذلك وقع الخطأ العظيم والغلط الكبير في تفسيرهم لكلمة التوحيد، فإنهم فسروا كلمة التوحيد بأنه لا إله موجود إلا الله، والعبادة راجعة إلى معنى الألوهية، فلا إله حق إلا الله ولا معبود بحق إلا الله. رد الشيخ رحمه الله بهذه القاعدة الأولى من القواعد الأربع على الذين يزعمون أن الشرك لا يكون إلا في الربوبية، فإذا أقروا بأن الله تعالى خالقهم ورازقهم وهو مالك الملك ومدبر الأمر، فلا عليهم بعد أن يصرفوا العبادة لغيره وأن يشركوا معه سواه. فذكر الشيخ رحمه الله حال الكفار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا مقرين بذلك، كانوا غير منكرين له، ولكنهم صرفوا العبادة لغيره أو له ولغيره، فكانوا كافرين. أنت تسمع من كثير ممن يشار إليهم بالبنان في هذا العصر، وممن يقال لهم إنهم من العلماء الكبار أو من كبار العلماء، تسمع منهم أن المسلمين لا يشركون، وأن هذه الأمة هي أمة التوحيد، وأن هذا الدين هو دين التوحيد، ويقولون: هل رأيتم أحدا يدعو مع الله تبارك وتعالى إلها آخر، بمعنى أنه يثبت إلها مع الله؟ يقولون: هل رأيتم أحدا من هذه الأمة يقول إن الله قد شاركه في الخلق غيره، أو شاركه في إبداع هذا العالم سواه، إلى غير ذلك مما يقولون، وكله راجع إلى إثبات توحيد الربوبية الذي كان يقر به الكفار المشركون، ولم يعصمهم ذلك من السيف، بل إنه سلط السيف على رقابهم لتوقفهم عند حدود ذلك الإقرار، وصرفوا العبادة لله ولغيره، فكانوا مشركين. فتجد في هذا العصر من يقول للمسلمين إنه لن يقع شرك قط في هذه الأمة، لأن هذه الأمة هي أمة التوحيد، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وأن الشرك سيعود مرة أخرى، وأن الأصنام ستعبد مرة أخرى من دون الله جل وعلا، بل سيحيي هؤلاء أصنامهم التي كانت قبل والتي خلص الإسلام البشرية منه، سيعيدونها مرة أخرى كما هو ظاهر جدا في هذا الحديث الصحيح، حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة وكان صنما لهم في الجاهلية، سيعيدونه يوما من الدهر. فالشرك واقع في الأمة وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم الغش للمسلمين أن يقال لهم إنكم مهما فعلتم ومهما صرفتم العبادة لغير الله فلن تكونوا من المشركين بحال، هذا غش بين، هذا دجل عظيم، بل ينبغي أن يحذر المسلمون مما حذرهم منه الله ومما حذرهم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاصل هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله أن التوحيد ليس الإقرار بالربوبية وحدها، وأن الشرك لا يكون في الربوبية وحدها، بل توحيد العبادة هو الذي وقعت فيه الخصومة، والشرك في توحيد الإلهية هو الغالب في الأمم والأكثر وقوعا فيه. فإذا تحققت من ذلك عرفت أن كفار مكة لم يدخلهم إقرارهم بتوحيد الربوبية في الإسلام مع صرفهم ما صرفوه من أنواع العبادة لغير الله، وإذا عرفت هذا عرفت التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى المشركون الإقرار به. فالتوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد الإلهية، وهذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. والمراد من هذه الكلمة العظيمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به والكفر بما يعبد من دون الله مع البراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. إذا عرفت هذا وتيقنت فلا شك أنك تصاغ صياغة جديدة تخرج مما كان عليه الآباء ومما صاغه أولئك العلماء من علماء السوء من تلك الشخوص المتحركة التي كثرت في الأمة لا تبين ولا تحذر ولا تنفذ، وإنما تسهل للمسلمين سبل الوصول إلى الشرك بالله جل وعلا. إذا عرفت هذا وتيقنت علمت حقيقة دين الإسلام الذي ينبغي عليك أن تتمسك بها وأن تدعو إليها وأن تسأل الله أن يثبتك عليها حتى تلقى وجهه الكريم. قال الشيخ رحمه الله في القاعدة الثانية إنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذه القاعدة في بيان حال المشركين في عبادته وفي الذي يقصدونه بعبادته. فالمشركون الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في الألوهية. هم لم يقولوا أبدا إن آلهتهم آلهة على سبيل الاستقلال، وإنما قالوا هي وسائط، وسائط نتقرب بها إلى الله ونتوسط بها عنده فتتوسط لنا عند الله. هذا مهم. هؤلاء المشركون لم يدعوا يوما قط أن آلهتهم التي يعبدون مع الله جل وعلا أو من دون الله جل وعلا أنها مستقلة بشيء وأنهم يعبدونها استقلالا، وإنما موطن النزاع أنهم يجعلونها وسائط لهم عند الله جل وعلا وشفعاء. فهذه الآلهة يعبدونها ويصرفون لها ألوان العبادة مما يصرفونها لها من أجل أن تقربهم إلى الله عز وجل وأن تكون شفعاء لهم عند الله. ينبغي أن نفهم هذا، فهذا حقيقة النزاع وموطنه بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين. المشركون كانوا يعبدون آلهتهم على جهة القربة أو على جهة الشفاعة، يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. لأنك إن فهمت هذا فهما صحيحا علمت أنه لا فرق بين أولئك المتقدمين وبين المتأخرين الذين يذبحون للأولياء وينذرون للأولياء ويستغيثون بالأولياء ويتقربون بألوان العبادات للأولياء ويقولون نعلم أنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وأنهم لا يحيون ولا يميتون ولكن هم قوم صالحون، فنحن نتقرب بهم إلى الله تقربا ونحن نتزلف بهم إلى الله تزلفا ونحن نتخذهم شفعاء لنا عند الله لأن لهم جاها عند الله جل وعلا. ما الفرق بين الأولين والآخرين؟ هل ادعى الأولون أن الآلهة تعبد استقلالا من دون الله جل وعلا؟ هل ادعى الأولون أن آلهتهم التي يعبدون تشارك الله رب العالمين في الملك أو تشارك الله رب العالمين في الخلق أو تشارك الله رب العالمين في الرزق أو أنها تميت أو تحيي؟ هل ادعى أبو لهب؟ هل ادعى أبو جهل؟ هل ادعى واحد من طواغيت قريش أن الآلهة التي يعبدها من دون الله رب العالمين تفعل شيئا من ذلك استقلالا؟ كلهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كلهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ومع ذلك فهم مشركون كافرون مخلدون في النيران. ما الفرق بين هؤلاء الذين يقولون هؤلاء قوم صالحون، هذه صورهم، نتقرب بما نتقرب به إليهم ليقربونا إلى الله تقريبا ليكونوا شفعاء لنا عند الله، ما الفرق بين هؤلاء وبين الذين يذبحون لغير الله من أجل أن يقربوهم إلى الله تقريبا؟ وهم يقولون مقالة الأولين من أن هذه القبور وأن هذه الأولياء وأن هذه الأضرحة وأن هذه الخباب وأن هذه المشاهد وأن هذه الأحجار وأن هذه الأشجار لا تملك شيئا، لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنها لا تشارك الله في خلق ولا في ملك ولا في رزق ولا في تدبير، ولكن يتقربون بما يقدمونه إليها من أجل أن تقربهم إلى الله تقريبا، من أجل أن تكون شفعاء لهم عند الله. ما الفرق بين شرك الأولين وشرك الآخرين؟ شرك الآخرين أغلظ كما مر من وجهين، أن الأولين كانوا يشركون بالله في الرخاء ويخلصون العبادة لله والدعاء في حال الشدة، وأما الآخرون فإنهم يشركون في الرخاء والشدة على السواء، بل ربما تغلظ شركهم في حال شدتهم، لأن الواحد منهم إذا ما وقع في الشدة لم يقل يا الله وإنما قال يا سيد أو يقول يا غريب إلى غير ذلك مما يقولون وبه يهتفون. شيء آخر أن الأولين إنما عبدوا الأشجار أو الأحجار أو الكواكب أو النجوم، وهذه كلها طائعة لله رب العالمين لا تعصيه، أو عبدوا الصالحين من الملائكة والرسل وكذلك من الصالحين من الأناسي والبشر. وأما هؤلاء المتأخرون فإنهم عبدوا أكثر الناس معصية، اعتقدوا فيهم الولاية، وكلما حادوا عن دين الله رب العالمين والصراط المستقيم كانوا متجذرين في ولايتهم، فتجد الرجل منهم مفطرا في رمضان من غير ما عذر، هاجرا للصلوات، واقعا في الفواحش، مقبلا على الملذات، ويأتي بالمنكرات والكفريات، ويدعى فيه الولاية ويدعى فيه الصلاح ويتقرب بالتمسح عليه وعلى مسوحه إلى الله رب العالمين. فهؤلاء أغلظ شركا من أولئك كما قال الشيخ رحمه الله رب العالمين. فافهم هذا، وإن لم تفهم فلم تفهم دين الإسلام العظيم. تيقن هذا، وإن لم تتيقن فلن تصل إلى فهم حقيقة الدين ولا الدعوة إلى رب العالمين. ولأن موطن النزاع بين الدعاة إلى الله والذين يدعو لهم إلى دين الله هو موطن النزاع الذي كان بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم، فإنهم ما دعوهم لإثبات أن الله خالق الخلق ومالكه ورازقه ومدبر أمره، وإنما كان موطن النزاع مع أقوامهم في صرف العبادة لغير الله. فهذا ما ينبغي علينا أن نعلمه وأن نتيقنه. وتجد من يشار إليه بالبنان عند الحزبيين من المنحرفين والزائغين والضالين يقول: ينبغي علينا أن نبدأ بمحاربة شرك القصور لا بمحاربة شرك القبور، وهذا ضلال مبين، وإنما هو على قاعدتهم في الحاكمية إلى غير ذلك من ضلالاتهم. فينبغي علينا أن نفهم دين الله الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه. فالله المستعان وعليه التكلان. المشركون كانوا يعبدون آلهتهم على جهة القربة أو على جهة الشفاعة، يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فيقولون إن آلهتهم تقربهم إلى الله أو ترفع حوائجهم إلى الله، ولم يكونوا ينكرون وجود الله ولا أنه سبحانه هو الخالق وهو الرزاق وهو المدبر للأمر. وذكر الله رب العالمين ذلك في كتابه المجيد، وذكر الذي قالوه وأشركوا به وصنعوه كما مر في الآيتين اللتين استدل بهما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وجعلهما دليلا على ما يذهبون إليه من القربة وما يذهبون إليه من الشفاعة. والذين اتخذوا من دونه أولياء أي آلهة، ما نعبدهم، هذا حصر إضافي، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب، فحصروا ما أرادوا في القربة والتقرب إلى الله، فهم أرادوا بذلك ما عند الله. هذا واضح جدا من هذا الأسلوب العربي المبين. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا أسلوب حصر بالنفي والاستثناء، وهو حصر إضافي، فهم أرادوا أنهم إنما أرادوا القرب والتقرب إلى الله فقط لا غير، فأرادوا بذلك أي بتلك العبادة التي قدموها لآلهتهم التي يعبدونها، أرادوا فقط حصرا ما عند الله. قال السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي لترفع حوائجنا إلى الله وتشفع لنا عنده، وإلا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئا. أي فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص، وتجرأوا على أعظم المحرمات وهو الشرك، وقاسوا الذي ليس كمثله شيء الملك العظيم بالمملوك الحقير، وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الأمر في ذلك، أن الله تعالى كذلك. وهذا القياس من أفسد الأقيسة، وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وفطرة، فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم لأنهم لا يعلمون أحوالهم، فيحتاج من يعلمهم بأحوالهم، وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة، فيحتاج من يعطفهم عليهم ويسترحمه له، ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء ويخوفون منهم فيقضون حوائج من توسطوا لهم مراعاة لهم ومداراة لخواطرهم، وهم أيضا فقراء قد يمنعون لما يخشون من الفقر، يعني الملوك. أما الرب تعالى فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها، الذي لا يحتاج من يخبره بأحوال رعيته وعباده، وهو تعالى أرحم الراحمين وأجود الأجودين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته. أهو يريد من مصالحهم ما لا يريد له لأنفسهم، وهو الغني الذي له الغنى التام المطلق، الذي لو اجتمع الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم ما سأل وتمنى، لم ينقصوا غناه شيئا ولم ينقصوا مما عنده إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط. وجميع الشفعاء يخافونه، فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه، وله الشفاعة كلها. فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به وسفههم العظيم وشدة جراءتهم عليه. قد تقول إن هذا لا يقع إلا على سبيل الندرة أو على سبيل القلة، بمعنى ما يتخذه بعض البشر وسطاء بينهم وبين الله ويجعلونهم مفاتح للرحمات ويجعلونهم وسائل للقربات، فتقول ذلك، ولكن ذلك لن يكون من قائل إلا إذا كان جاهلا بحقيقة الحال. واسأل من شئت من أولئك القبريين فسيقول لك إنه إذا جلس مجلس الذكر بزعمه فإنه لابد أن يستفتح بالفواتح للمشايخ من أهل السلسلة بدءا من رسول الله إلى شيخه الذي ينبغي عليه أن يستحضره بين عينيه كأنه حاضر لديه. وقد راجعت بعضهم فقلت له ولماذا تتخذ وسائط إذا أردت الدعاء، وقد قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال لو أنك كنت قد أخذت موعدا من وزير أو كبير فهل تذهب إليه قصدا، يعني تذهب حتى تكون في مكتبه وبين يديه من غير أن تمر على حارس يسلمك إلى حاجب يسلمك إلى مدير مكتب يسلمك إلى قائم على الأمر حتى تصير عند من أخذت منه موعدا؟ وهذا من أفسد الأقيسة كما قال العلامة الصنعاني. وهل هذا الذي أبطل به هذا القياس الفاسد أو الأفسد إلا كما قال رحمه الله تبارك وتعالى؟ فهذا باطل، وأولئك القوم ما زالوا على اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله جل وعلا، ولا بد من الفواتح للمشايخ من أجل أن يدخلوا على الله رب العالمين إما كما يقولون بحضرة ذكر أو بطلب دعاء. فالأمر إد والأمر كبير، وكيف تفلح الأمة وهذا هو الشائع بين أبنائها، كيف تفلح الأمة وكيف تملك الأمر بمقاليده وأزمته، وأكثر أبنائها يتورط في أمثال هذه الأمور. إذن لو أننا نظرنا في هذا الذي مر فعلمنا الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى، لأنه يتضمن القدح في الله تعالى. لهذا قال حاكما بين الفريقين المخلصين والمشركين وفي ضمنه التهديد للمشركين إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إذن هم اتخذوا من دونه أولياء عبدوهم ليقربوهم إلى الله، فما أرادوا إلا الله المشركون ما أرادوا إلا الله، والحصر الإضافي في الآيات يدل على ذلك، فما أرادوا إلا الله، ولكنهم اتخذوا تلك الوسائط لتقربهم إلى الله، فهذا شركهم الذي أباح دماءهم وأموالهم وخلدهم في النار وبئس القرار. فهذا ما يتعلق بالقربة. وأما ما يتعلق بالشفاعة فقد ذكر الله ذلك في قوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم معترفون بأن وسائطهم لا تنفع ولا تضر، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وهم يقرون بأن هذه المعبودات لا تضر ولا تنفع، وأن هذه الوسائط لا تملك نفعا ولا ضرا، وإنما هي للشفاعة عند الله وللوساطة عند الله. فالقبري الذي يعبد الضريح يقول: هذا الولي أو هذا الرجل الصالح لا يضر ولا ينفع، أنت تسمع منه هذا يقول لك اتق الله، هو يأمرك بتقوى الله، يقول لك اتق الله، فإني لا أعتقد فيه أنه ينفع أو يضر، وهو يقر بهذا ويقول إن هذا الرجل وهو رجل صالح وكان قريبا من الله ووليا لله جل وعلا، أنا أعتقد وأنا على يقين، يقول لك ذلك، أنه لا ينفع ولا يضر، مع الإقرار بأن هذا الولي لا ينفع ولا يضر، ومع ذلك أريد منه فقط الشفاعة عند الله، فإنه أقرب مني إلى الله، وإنما أتزلف بذلك عند الله، يعني بعبادة هذا الرجل الصالح، لأن الدعاء هو العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يدعونهم من دون الله، يستغيثون بهم من دون الله، يذبحون لهم من دون الله، ينذرون لهم من دون الله، وهذه كلها عبادات إذا صرفت لغير الله جل وعلا كانت شركا أكبر مخرجا من الملة. هل يوجد عاقل يمكن أن يجد فرقا بين هذا الذي هو محدث وبين ذلك الذي كان؟ نريد عاقلا واحدا يدلنا على فرق واحد بين ما كان من السابقين وبين ما هو واقع من المعاصرين. إن السابقين كانوا معترفين بأن وسائطهم لا تنفع ولا تضر، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ولكنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى آية يونس دليلا على أنهم عبدوا ما عبدوه من دون الله ليكونوا لهم شفعاء عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال العلامة السعدي رحمه الله يقول تعالى: ويعبدون، أي المشركون المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيئا، ويقولون قولا خاليا من البرهان: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي يعبدونهم ليقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده. وهذا قول من تلقاء أنفسهم، هذا كلام ابتكروه هم، لذلك قال تعالى مبطلا هذا القول: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي الله تعالى هو العالم الذي أحاط علما بجميع ما في السماوات والأرض، وقد أخبركم بأنه ليس له شريك ولا إله معه، فأنتم معشر المشركين تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء، أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه، أأنتم أعلم أم الله؟ فهل يوجد قول أبطل من هذا القول المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال أعلم من رب العالمين؟ فليكتفي العاقل بمجرد تصور هذا القول، فإنه يجزم بفساده وبطلانه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن يعترفون بأنهم إنما عبدوهم لأجل الشفاعة عند الله ومن أجل الوساطة عند الله، وأيضا الذي يتوجه إلى الولي يسأله ما لا يسأله إلا الله، يقول أعلم أنه لا ينفع ولا يضر، ولكنه رجل صالح وهو قريب من الله، فأنا أتخذه واسطة بيني وبين الله ليشفع لي عند الله. فالشفاعة التوسط لغيرك بجلب منفعة أو دفع مضرة عنه، فهي طلب الخير للغير. كان غالب الجاهليين يعتقدون أن آلهتهم تتوسط لهم عند الله، فهم يعبدونها من أجل أن تشفع لهم عند ربهم، وهذا اعتقاد باطل، لأنه افتراء على الله ولم يأمر به نبي من أنبياء الله جل وعلا. فهذا الذي مر كله يدلنا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وكما قال العلامة المصنف رحمه الله، يدلنا على أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله: إذا هم يقنطون. يقول: وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما ذكر الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون كما قال الله جل وعلا. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا من الموحدين، وأن يحققنا بحقيقة التوحيد، وأن يحيينا على التوحيد الحق، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله ومع من جاء به ودعا إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.